لكنهم ينفون مماثلتها ومشابهتها لصفات المخلوقين. فالحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، وهو ما عنه المؤلف بإراده لهذه الآية. وهذه الآية العظيمة قاعدة لأهل السنة، فاعقلها وعليها فقس. كل صفات الله عز وجل وأسمائه هذا بابها، تثبتها ولكنك لا تشبهها ولا تمثلها بصفة أحد. وهذا المعنى نفسه هو الذي قاله الإمام مالك رحمه الله في مقولة عظيمة، لما جاءه رجل مبتدع فقال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فرد عليه أو فسكت عنه حتى علته الرحضاء وهو العرق، وتصبب عرقا من شدة هذا السؤال الذي لم يسبق أن طرح عليه مثله. فأجاب بجواب عليه نور النبوة، جواب عظيم مستنبط من هذه الآية ودائر في دلالتها. فقال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم لأنه ورد في 7 آيات من كتاب الله عز وجل، والكيف غير معقول، وجاء في بعض الروايات والكيف مجهول، لكن غير معقول أدق، لأن له كيف ولكن نحن لا نعقله. والإيمان به بالاستواء بهذه الصفة واجب، والسؤال عن الكيف بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال: فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه. هذا هو معتقد أهل السنة، لا ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، فهو أعلم جل وعلا بنفسه من خلقه. ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، التحريف كما مر معنا هو التغيير، تبديل. ولا ألحد في أسمائه وصفاته، والإلحاد في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن وجهها الذي جاءت عليه. هذا هو منهج أهل السنة. ثم قال: ولا أكيف، ولا أكيف ولا أمثل. التكييف هو البحث عن كيفية الصفة، والتمثيل هو تمثيل صفة الخالق بالمخلوق. فيقول مثلا، ولله المثل الأعلى: استواء مثل استواء ابن آدم على البعير. كيف هذا الاستواء؟ كيفيته قال: كما يستوي. فعندنا شيئان: المماثلة، التمثيل، والتكييف. فالتمثيل هو تشبيه الخالق بالمخلوق، يمثل صفة الله بصفة خلقه أو بصفة المخلوق. والتكييف التكلم في كيفية الصفة، كيف تقع هذه الصفة أو كيف تكون. فهذان الأمران ممنوعان، لا تكيف واعتقد أن الله جل وعلا له المثل الأعلى، وأنه مهما يخطر في بالك من الكمال في حقه جل وعلا فالله فوق ذلك. ولا تمثل، لا تجعل صفات الله مثل صفات خلقه. قال: ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. هذه العبارات منتقات بلفظها من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه المدلولات الثلاثة: السمي والكفء والند، متقاربة في المعنى. لا سمي له، السمي هو المسامي وهو المماثل، فالله جل وعلا لا سمي له، كما قال جل وعلا: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. وهذا استفهام بمعنى الإنكار، ولكنه أتى بالاستفهام، يقول: لأن الإتيان بالاستفهام الذي يراد به النفي يكون فيه دلالة أخرى، وهو أنه مشرب بالتحدي. هل تعلم له سمية؟ فيه كأن فيه تحدي، وأتحدى أن تجد له سمية. والكفء كذلك المكافئ، فلا أحد يكافئه جل وعلا. قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له، كما قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا: وجعلوا لله أندادا، فالله لا ند له سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، لأن القياس إنما يكون في من يعرف من كل وجه، لأن القياس شرطه أو تعريفه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، وهذا لا يمكن، لأن الله جل وعلا لا أحد يعلم كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. والعلماء دائما يقولون: الكلام في الصفات فرع على الذات. فإذا كان لله جل وعلا ذات لا تشبه الذوات، فكذلك له صفات لا تشبه الصفات، فلا يقاس بخلقه جل وعلا، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، لأنه جل وعلا العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. ومن أصدق، نعم، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. الله جل وعلا أصدق قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، كما أخبر في كتابه. إذن الواجب التسليم بقوله جل وعلا: فهو أعلم بنفسه وبغيره، وهو أصدق قيلا من غيره، وأحسن حديثا من غيره، فقوله هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو أحسن الكلام وأصوبه وأعدله، فالواجب المصير إليه وإلى ظاهره. قال: فنزه، قال: فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل. الله نزه نفسه بقوله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وقوله يصفون هذا يشمل الذين كيفوا صفات الله ومثلوا صفاته بصفات خلقه، ويشمل كذلك الذين عطلوه، عطلوا الأسماء عن دلالتها وحرفوا النصوص عن ظاهرها. فهما قسمان: قسم كيف ومثل، وقسم حرف وعطل. فنزه نفسه جل وعلا عن هذين القسمين، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسبحان مصدر من التسبيح، والتسبيح هو التنزيه والتبرئة عن كل سوء على وجه التعظيم. والتنزيه التسبيح والتنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وسوء على وجه التعظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. سلم على المرسلين لسلامة ما جاءوا به، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية: لسلامة ما قالوه من العيب والنقص. فالمرسلون الذين أرسلهم الله جل وعلا قولهم هو الحق، قولهم سالم من كل نقص وعيب، فيه تعظيم الله جل وعلا وليس فيه تنقص له، كما وصفه أو كما حصل من الذين وصفوه بما لا يليق به من تمثيل وتكييف أو تعطيل وتحريف. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، هو المحمود على كل حال جل وعلا. وفي هذه الآيات إبطال للأقوال المخالفة لمنهج السلف، المخالفة لأقوال الرسل وما جاءت به الرسل، وتزكية لأقوال الرسل وما جاءوا به وما جاءت به الرسل، ويدخل في ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. الفرقة الناجية كما مر معنا، الناجية في الدنيا من المخالفة للحق ومن البدع والضلالات، وفي الآخرة ناجية من عذاب الله جل وعلا، كما في الحديث الصحيح: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، قال: هم الجماعة. وسط في باب أفعاله، أهل السنة والجماعة السلف الصالح وسط بين ضلالتين، وسط بين الإفراط والتفريط، وسط بين الغالي والجافي. ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى، يعني في باب إثبات الأفعال لله جل وعلا، بين القدرية وهم الذين يقولون لا قدر، وهم المعتزلة. قيل لهم القدرية لأنهم ينفون تقدير الأشياء عن الله جل وعلا، ويقولون إن الأمر أنف، فينفون عن الله جل وعلا الأفعال. فاهتداء المهتدي وضلال الضال وأفعال العباد ينفون عن الله جل وعلا خلقها، فيقولون إن الله لا يخلق، لا يهدي ولا يضل، لأنهم بزعمهم أن إثبات خلق الأفعال لله جل وعلا يلزم منه الظلم، أن الله خلق الخلق خلق أفعالهم، فإذا أثبتوا ذلك قالوا إن الله يجبرهم على ما لا يريدون فيعذبهم على ذلك، وهذا ظلم تعالى الله عن ذلك. ولهذا أثبتوا خالقا مع الله من حيث لا يشعرون. ولهذا جاء أن القدرية مجوس هذه الأمة، هم مجوس هذه الأمة، جاءت النصوص في التحذير منهم أنهم مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس يثبتون إلهين، إلها للخير وإلها للشر، والقدرية منهم الغلاة الذين أنكروا أن يخلق الله الأفعال من خير وشر، فقالوا لا يخلق الله أفعال الخير ولا أفعال الشر. ومنهم من قالوا إنه لا يخلق أفعال الشر لكنه يخلق أفعال الخير، وكلا القولين باطل، فالله جل وعلا خالق العباد أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. فالله جل وعلا خالق الخلق خالق العباد وأفعالهم، وإن كان جل وعلا قد جعل للعباد اختيارا، أعطاهم آلات وهداهم النجدين وأرسل إليهم الرسل، أنزل على الرسل الكتب، بين لهم طريق الحق وطريق الضلال، وترك لهم حرية الاختيار، وإن كانوا فيما يختارونه ويقدمون عليه لا يخرجون عما قضاه الله وقدره، ولكنهم حينما يقدمون على الفعل لا يعلمون بما قضاه الله وقدره. ولهذا القدرية ينفون أفعال الله جل وعلا، ويثبتون أن العبد هو الخالق لأفعال نفسه. والجبرية وهم الذين يقولون إن العبد مجبور على أعماله، وهم الجهمية. ولهذا يقول: العبد كالشعرة في مهب الريح، وكالمرتعش الذي يرتعش من المرض بغير اختياره، فهو مجبور على فعله، على الفعل من غير أن يكون له أدنى حرية أو أدنى تصرف. وهؤلاء نفوا قدرة العبد وسلبوا العبد قدرته وجعلوه مجبورا. وأهل السنة وجماعة وسط بين طرفي نقيض، فأثبتوا للعبد أفعالا وقالوا إن الله خالق العباد وأفعالهم، وأثبتوا أن العباد مختارون يختارون، فهم يفعلون. قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لهم مشيئة ولكن مشيئتهم تابعة لمشيئته جل وعلا. وقد مر معنا بالأمس الإشارة إلى في باب القدر أن الله جل وعلا كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الباب يغلط فيه كثير من الناس حتى في زمننا الحاضر، من بعض المثقفين الذين ليس عندهم علم شرعي، تجده يقف عند باب أو عند مسألة كيف يكتب الله علي دخول الجنة أو دخول النار، الاهتداء أو الظلام، ويعذبني على ذلك. وهذه هي نظرة الفرق التي ظلت قبل ذلك. والإنسان يسأل نفسه حينما تريد أن تعمل عملا، هل تجد أنك أنت تختار الذي تريد، أم أنك تجد شيئا يمسك بك ويدفعك إلى غير ما تريد؟ أبدا، هي الأولى. فأنت حينما خرجت من بيتك للمجيء إلى هذا المسجد، لماذا خرجت؟ وهل أحد أخرجك، أم أنك قمت مختارا؟ أنت أتيت باختيارك، ولكن لما وصلت إلى هذا المسجد وجلست بيننا علمنا أن هذا الأمر الذي اخترته وبذلت الأسباب له وفعلته أنه مكتوب مقدر، قد كتبه الله عنده في اللوح المحفوظ. ولو لم يكتبه حينما خرجت من بيتك ما استطعت أن تصل إلى هنا. لا بد من النظر بهذين النظرين. والقدر محجوب عن العباد. لو كان القدر معلوم أن الإنسان يعلم ما في القدر لقلنا لكم حجة، لأنه يعلم أنه سيصل المسجد أو لا يصل، يعلم أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. ولكن القدر محجوب، سر الله في الأرض، لا أحد يدري ماذا يعمل، إلى أي شيء ينتهي، من أهل الجنة أو من أهل النار، لا يدري. ولهذا هذا أشكل على الصحابة رضي الله عنهم. بعض الصحابة فقال يا رسول، كما في صحيح مسلم، قال يا رسول الله أرأيت ما يعمله الناس، هو على أمر قد فرغ منه أو على أمر مستأنف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم على أمر قد فرغ منه. قالوا ففيما العمل؟ في شيء العمل، لماذا نعمل؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب شاف كاف فيه برد اليقين، وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، قوموا بالعمل، أنتم اعملوا ما ينجيكم، وكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. وعلى كل حال الإنسان العاقل المنصف يعلم هذا من نفسه أنه مختار، إلا لو لم يكن مختارا ما أعطى المواعيد وقال أنا أريد أتيك في اليوم الفلاني، أريد أن أذهب إلى كذا. يقدر أموره على أنه هو الذي يتصرف وهو الذي يفعل، وإن كان لن يفعل إلا ما قد قضاه الله وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. الحاصل أن منهج أهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين الضالتين. ومن هنا نعلم أن قول بعض العامة الإنسان مسير ويسكت غلط، غير صحيح. الصواب أن يقال إن الإنسان مسير مخير، مخير باعتبار أنه يختار ما يريد، ومسير باعتبار أنه لن يفعل إلا ما قد قضاه الله وكتبه وقدره عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. وهم أي أهل السنة في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. وعيد الله المراد به ما توعد الله به، ما توعد عليه من التهديد والوعيد والتخويف على الذنوب والمعاصي. فالناس في هذا الباب قسمان: المرجئة والوعيدية. المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولهذا يقولون الزاني وشارب الخمر والسارق مثل المؤمن التقي النقي المحافظ على الطاعات، ولهذا يقول أحدهم إيماني كإيمان جبريل، فيجعلون إيمان العصاة والفساق والفجار مثل إيمان الأنبياء إيمان الملائكة، فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. ولهذا قيل لهم مرجئة، مأخوذ من الإرجاء وهو التأخير، ومنه قوله جل وعلا أرجه وأخاه. وقيل لهم مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، أخروا العمل عن الإيمان ولم يجعلوا العمل شرط في الإيمان. وهم أقسام عدة، فمنهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، قول باللسان، أثبتوا القول قول اللسان واعتقاد القلب. ونشير قبل ذلك إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، فقالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، تعمل الجوارح، أركانك جوارحك تعمل بالطاعات. ويستدلون على هذا، وهو الحق الذي لم يرث فيه، بحديث يستدلون على هذا بحديث شعب الإيمان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، ثم أشار إلى هذه الأمور الثلاثة وقال فأعلاها قول لا إله إلا الله، الإيمان قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة عمل، والحياء شعبة من الإيمان، الحياء عمل القلب من أعمال القلوب. فالمؤمن هو الذي يتجتمع في هذه الأمور، ينطق بلا إله إلا الله بما أمره الله أن ينطق به، ينطق بلسانه ويعلن هذا ويظهره، وقلبه مصدق لما ينطق به معتقد له، ويظهر على جوارحه العمل، تجده صائما، تجده مصليا، محبا لله، خائفا، راجيا، إلى غير ذلك من الأعمال. فالمرجئة أخروا العمل ولم يجعلوا العمل داخلا في مسمى الإيمان، على خلاف بينهم. فمنهم من قال، وهؤلاء أهونهم شأنا وأخفهم وأقربهم إلى أهل السنة، وإن كانوا ليسوا من أهل السنة في هذا الباب، والخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف حقيقي لا خلاف لفظي كما ذكره شيخ الإسلام. فقالوا الإيمان قول واعتقاد ولم يأتوا بالعمل. وطائفة منهم وهم الأشاعرة ومن أخذ بمذهبهم يقول الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق باللسان، يكفي أن الإنسان يكون مؤمنا بقلبه. وطائفة منهم وهم الكرامية يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، على عكس الذين من قبلهم. والفرقة الرابعة وهي أخبث هذه الفرق وهم الجهمية يقولون إن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط، فمن عرف بقلبه أنه لا إله إلا الله فهو المؤمن كامل الإيمان. وهذا من أخبث المذاهب وأسوأها. لماذا؟ لأنه على هذا القول إبليس مؤمن، لأنه عرف الله ويعرف أنه لا إله إلا الله. أيضا فرعون مؤمن، وهذا القول من شر الأقوال وأخبثها. فالحاصل أن المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، قابلتهم الوعيدية، والمراد بالوعيدية هم الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن نصوص الوعيد تدل على كفر من فعل شيئا من هذه الذنوب التي توعد الله عليها، فكفروا بالكبيرة، كفروا بالكبائر، فقالوا من فعل كبيرة فهو كافر، من زنى كفر بالله، من كذب كفر بالله، من اغتاب كفر بالله. وكل من الطائفتين تمسكت ببعض النصوص دون الجمع بينها، وأهل السنة والجماعة دائما وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين يجمعون بين النصوص الواردة. فقالوا إن نصوص الوعيد التي وردت في غير الشرك مشروطة بمن؟ قالوا إن الوعيد الحاصل فيها لمن مات عليها من غير توبة، بل ولو مات عليها فإنه تحت مشيئة، قد لا يعذبه الله عز وجل على هذا الذنب، إما بمصائب مكفرة أو بحسنات ماحية. ويستدلون بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا نص واضح أن ما دون الشرك تحت المشيئة. فالوعيدية المعتزلة الخوارج قالوا من فعل كبيرة فهو كافر خالد مخلد في النار، فحكمه الكفر في الدنيا وفي الآخرة. والمعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولكنه ما دخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين، وأما في الآخرة فهو في النار. والنتيجة واحدة على كلا القولين، تخليد صاحب الكبيرة في النار. وأهل السنة والجماعة قالوا مرتكب الكبائر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ومعصيته، فلا ينفون عنه الإيمان المطلق، لا يتلبون عنه الإيمان المطلق ولا يثبتون له مطلق الإيمان ولا يثبتون له الإيمان المطلق، لا يثبتون أنه مؤمن كامل الإيمان، لكنه مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ومعصيته. فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة التي يقررها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويعتقد هذه العقيدة ثم قال رحمه الله: وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. كذلك أهل السنة والجماعة وسط في باب الإيمان والدين، يعني باب الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام، الفسق أو الطاعة، باب أسماء الدين مثل المسلم، المؤمن، الكافر، الفاسق، وسط على ضوء ما مر، فيثبتون الإيمان مع الفسق، يكون مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهم وسط بين الذين قالوا من قال لا إله إلا الله وعرف ذلك فهو المؤمن مطلقا ولا يضره ذنب فعله، وبين الذين كفروا بمجرد أن يقع في المعصية، وهم الوعيدية الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة. فهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية، والحرورية هم الخوارج، قيل لهم الحرورية لأنهم نزلوا مكانا يقال له حروراء في العراق، فانحازوا فيه عن الناس وقاتلوا الناس، قاتلوا أهل الإيمان فيه، فقيل لهم حرورية، يقال لهم الحرورية، وهم الخوارج. والمعتزلة، هم معتزلة معهم في هذا الباب، هذا قسم واحد، الحرورية والمعتزلة قسم غلوا وكفروا بالكبيرة. وبين المرجئة والجهمية، وبين المرجئة والجهمية، والجهمية من المرجئة لكنها أخبث هذه الفرق، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولهذا من عرف أنه لا إله إلا الله أو قال لا إله الله عندهم ولو ترك جميع شعائر الإسلام ولو فعل ما فعل من الذنوب والكبائر لا يضره شيء، لا يضره عندهم مع الإيمان ذنب. فأهل السنة والجماعة وسط بينهم، بين هذه الفرق الضالة. قال: وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. الروافض غلوا في علي بن أبي طالب، في بعض آل البيت، فجعلوهم آلهة ورفعوهم فوق منزلتهم. وبين الخوارج الذين كفروا الصحابة، كفروا عثمان وعلي، كفروا سائر الصحابة وقالوا هؤلاء كفار، هؤلاء كفرة. أهل السنة والجماعة لا، وسط بين هذين الفريقين، فلم يغلوا في الصحابة بل أنزلوهم منزلتهم التي جعلها الله لهم، فلم يغلوا بهم ويتجاوزوا بهم الحد، ولم يكفروهم بل ولم يبغضوهم بل يحبونهم ويتولونهم. وسيذكر المؤلف ذلك أو هذا ما يتعلق بالصحابة بعد ذلك، ونكتفي بهذا القدر لأن الشيخ قد وصل. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله نبينا محمد. Yeah.